الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ما زلنا مع المساله المشهوره، مساله اول الحوادث، مساله التسلسل وما فيها من المسائل. وبينا ان هناك مذهبين باطلين. الاول هو مذهب الفلاسفه الذين قالوا بقدم العالم وان العالم قديم ازلي مع الله مقارن له، وهذا باطل وهذا كفر بالله جل وعلا. والمذهب الثاني مذهب المتكلمين الذين قالوا ان هذا العالم حادث له مبتدا كان بعد ان لم يكن، ولازم من ذلك ان يكون سبحانه وتعالى معطلا عن الفعل وجوبا. هذا هو كلام المتكلمين. قبل ان يخلق هذه المخلوقات كان معطل عن الفعل، ممتنع عليه الفعل، ولما ابتدا الخلق اصبح الفعل في حقه ممكنا. وهذا لا شك انه باطل في قولهم ان الفعل ممتنع في حقه قبل ان يخلق، وهذا باطل. ومذهب اهل السنه والجماعه وهو ان هذه الحوادث لها اول، وهذا باتفاق اهل السنه والجماعه ان المخلوقات لها اول، وانها حادثه كانت بعد ان لم تكن، وانه سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء وليس معه شيء، وان الفعل في حقه سبحانه وتعالى ليس ممتنعا، بل ممكن ان يخلق في الازل سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير فعال لما يريد. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. المسألة الأولى: وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، ولكن قبل أن نتكلم في هذا الخلاف والترجيح فيه لابد أن نبين أمور هي مقطوع بها قبل أن نتكلم في هذه المسألة. هناك أمور لابد أن نبينها. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وما سواه مخلوق حادث كان بعد أن لم يكن. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى يوجد من العدم، يخلق من العدم سبحانه وتعالى. أما المخلوق إن نسب إليه شيء من الصنع إنما هو بالأسباب، يفعل ويصنع ويخلق، كما قال تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني المخلوق يخلق، يصنع يفعل من شيء بشيء، يصنع شيئا من شيء، لكن لا يقدرون على الإيجاد من العدم. فالله سبحانه وتعالى متفرد بالإيجاد من العدم سبحانه وتعالى، هو الخالق وحده. أما المخلوق إذا فعل أو صنع إنما هو يشكل شيئا بشيء بقدرة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى عن عيسى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله. الغرض المقصود نسبة الخلق للمخلوق إنما هو تشكيل، يشكل شيء من شيء بقدرة الله جل وعلا، لكن لا يقدرون على الإيجاد من العدم. فالله جل وعلا هو على كل شيء قدير، وهو الخالق وحده سبحانه وتعالى الذي يوجد من العدم. والأمر الثالث أن كمال الرب سبحانه وتعالى كمال لا يتصوره البشر، كماله سبحانه لا يتصوره البشر ولا يحيطون به علما، فبناء عليه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه. وننزه الرب جل وعلا عن التشبيه، ولا مماثلة ولا تشبيه بين صفات الرب جل وعلا وصفات المخلوقين. هذه الأمور نقطع بها أمام هذا الخلاف. من أهل العلم من قال: لا حاجة لنا أن نخوض في هذه المسألة، إحنا عندنا ثوابت بخلاص، يعني هذه المسألة لا طائل فيها، هل هذا العالم مخلوق من مادة قبله أم لا؟ يعني البعض قال يعني لا حاجة للخوض في هذا. لكن هنا الشارح ذكر هذه المسألة وأشار إليها إشارة خفيفة، حتى لم يجيب عليها، ذكرها على هيئة سؤال. ولكن ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس قال إيه؟ عن هذه المسألة، هل العالم مخلوق من مادة أم لا؟ طبعا قبل أن نذكر النقل عن التيمية رحمه الله، هو الناس اختلفوا. القول الأول أن هذا العالم مخلوق من مادة، مادة موجودة قبله، ولا شك أن هذه المادة حادثة كانت بعد أن لم تكن. القول الثاني أن هذا العالم مخلوق، خلقه سبحانه وتعالى من العدم، يعني بلا مادة، خلقه سبحانه وتعالى من العدم. والقول الذي قبله مخلوق من مادة. ماشي. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس، قال: وأهل الملل متفقون على أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلق ذلك من مادة. يبقى هنا ترجيح ابن تيمية أن هذا العالم مخلوق من مادة كانت موجودة قبل هذه السماوات والأرض. ما هذه المادة؟ وهي الدخان الذي هو البخار، كما قال تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قال: وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينئذ موجودا، كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين. مش كده؟ انتهى كلام تيمية رحمه الله. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة، العالم مخلوق من مادة أم لا، في مجموع الفتاوى له أيضا. قال الشيخ ابن عثيمين: القول الصحيح في تلك هذه المسألة الكبيرة هو قول أهل السنة قاطبة أن كل مخلوق محدث، محدث كائن بعد أن لم يكن، خلقه الله عز وجل من مادة، وهذا ثابت بالنص والإجماع. فالله جل وعلا خلق الملائكة من مادة وهي النور، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. فبين أن الملائكة والجن والإنس جميعهم مخلوقون من مادة موجودة قبلهم. انتهى كلام الشيخ الناصر رحمه الله. وأيضا هذه المادة هي كانت عدما وأوجدها سبحانه، حادثة كانت بعد أن لم تكن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. فيها أقوال. القول الأول أن أول مخلوق خلقه الله القلم، وهو الصحيح. والقول الثاني أن العرش سابق على القلم في الخلق. وفي قول آخر هو الماء، لكن أشهر الأقوال هو القلم والعرش، أيهما الأول. ترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وشيخ ابن القيم وكذلك شارح الطحاوية على أن العرش سابق على القلم في الخلق. قال ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. ذكر إيه؟ ذكر أبو العلا الهمداني قولين للسلف الصالح، ويرجح ابن القيم أن العرش سابق على القلم، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان لأركان. واضح؟ فهذا الخلاف دائر بين أهل السنة والجماعة، هل القلم أول مخلوق أم العرش سابق؟ ركز معي، وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة. من يقول بجواز حوادث لا أول لها هيرجح أن العرش سابق على القلم في الخلق والوجود، تمام؟ والصواب في ذلك أن هذا العالم حادث كان بعد أن لم يكن، وله مبتدأ خلقه سبحانه وتعالى، وكان عدما وأوجده سبحانه، ولا يلزم من اللوازم، لا يلزم من اللوازم الفاسدة التي قالها المتكلمون أنه سبحانه وتعالى كان معطلا قبل أن يخلق هذا العالم. لا، هو متصف بصفات الكمال أزلا سبحانه وتعالى. فالصحيح أن هذه الحوادث لها أول، والخلاف في أول هذه الحوادث، والصحيح أنه القلم. من يرجح أن القلم هو أول المخلوقات يستدل برواية إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فيقول: إن، دخول إن على أول، يبقى أول تعرب اسم إن، يبقى ده نص على أن القلم أول مخلوق. وأخذوا برواية أخرى فيها ضبط الرفع، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فأول مبتدأ، بدأ نص على أنه أول مخلوق، مع أن في ضبط آخر للرواية أولا، يعني أول ما خلق الله القلم، هذه رواية هناك من أهل العلم من ضبطها أول ما خلق الله القلم، يقول أول ظرف، يعني حينما خلقه قال له اكتب، ولا يستفاد على هذا الضبط أنه أول مخلوق، لكن لما خلقه قال له اكتب. وأما الضبط بالضم أول ما خلق الله القلم، يبقى يستفاد أنه أول مخلوق. يبقى عندك الروايات إن أول ما خلق الله القلم، وفي رواية أول ما خلق الله القلم، تمام. فالذي يرجح أن العرش سابق على القلم في الخلق يستدل برواية عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقالوا أن هذه الكتابة، كتابة المقادير، كانت متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكانت هذه الكتابة والتقدير بالقلم، لما خلق القلم قال له اكتب. من يرجح أن العرش سابق على القلم يقول لما خلق سبحانه وتعالى القلم أمره بالكتاب، إذا لا زمان بين خلق القلم والأمر بالإيه؟ الأمر بالكتابة. لما خلقه فور ما قال له اكتب، لما خلقه قال له اكتب، يبقى لا يستفاد أنه أول مخلوق بمفرده. ألق لو جمعنا بين النصوص، من يرجح أن العرش هو سابق على القلم، لو جمعنا بين النصوص، عند كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، تمام. وكذلك الرواية التي يأتي الكلام عليها هنا، حديث عمران بن حصين أن أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، يعني المأمورات المخلوقات، فقال صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء قبله، وفي رواية معه وغيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ، كل شيء، وخلق السماوات والأرض. قل لك بمجموع هذه الأدلة يتبين على أن العرش سابق على القلم في الخلق. نحن قلنا قالوا كتب الله مقادير الخلائق، والكتابة كانت بالقلم، والعرش سابق على الكتابة، وكان عرشه على الماء. وهذه رواية، رواية عمران بن حصين، وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر، واضح. فمجموع هذه الأدلة يتبين أن العرش سابق على القلم. والذي يرجح هذا القول أن العرش سابق، يقول رواية إن أول ما خلق الله هيجعل أول ظرف، هيجعل أول ظرف إن أول، ويقول أن الاسم هو عبارة عن الضمير المحذوف الذي يقدر إنه، إنه يعني أقول لك إيه؟ اسم إن الضمير إنه، وأول ظرف، واضح. ويكتب رواية أول هيضبطها، أول ما خلق الله القلم، فيكون ظرفية، يعني حينما خلقه فور ما خلقه قال له اكتب، تمام. والذي يفصل في ذلك الرواية الموجودة في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلق الله القلم، هذه صريحة تفصل هذه المسألة، إن أول شيء هذا عام، إن أول شيء خلق الله القلم. طب رواية وكتب الله كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين مثلا وكان عرشه على الماء، قالوا إن الواو لا يستفاد منها الترتيب، إنما هو مطلق الجمع، مطلق الإيه؟ الجمع، واضح ولا مش كده؟ كما في هذه الرواية، رواية عمران ابن حصين، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، هل يفهم ذلك أن العرش مع الله جل وعلا أزل بأزليته؟ لا، الواو هنا المطلق ليه؟ الجمع، وليست حالية كما سيأتي الكلام عليها. إذن هذا الخلاف دائم بين أهل السنة أنفسهم، والصحيح، الصحيح إن أول مخلوق خلقه الله على الإطلاق هو القلم، وهذا هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله في حاشيته على الطحوية. هذا القول أن الحوادث لها أول، هذا قال به مجموعة من السلف الصالح قديما وحديثا، هذا قول مبني على دليل، على نص، إن أول شيء خلقه الله القلم. فلا داعي أن نخوض في مسألة حوادث لا أول لها، وأنه ما من مخلوق إلا قبله مخلوق ويتسلسل، لا داعي لهذا الأمور، هذه الأمور غيبية لابد لها من دليل. يبقى الشيخ الألباني رحمه الله في حاشيته على الطحوية قال إن أول الحوادث القلم، أو المخلوقات القلم، ورد مسألة حوادث لا أول لها، وهذا القول هو الصحيح في ذلك، أن هذه أمور غيبية لابد لها من نص ودليل. واضح ولا ماشي كده؟ وقلنا معنا الراجح أن القلم أول مخلوق، لا نلتزم باللوازم الفاسدة التي قالها المتكلمون. المتكلمون قالوا أن الله جل وعلا كان معطلا عن الفعل، عاجز عن الفعل، غير قادر على أن يخلق قبل أن يخلق. طبعا قالوا بهذا نحسم الرد على الفلاسفة المتكلمون. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا أن هذا العالم حادث له مبتدأ، وكان قبل ذلك ممتنع عليه الفعل. قالوا لا نستطيع أن نرد على الفلاسفة إلا بهذا. تمام. ولو قلنا كلام المتكلمين، لو قلنا أن الفعل جائز على الله في الأزل قبل أن يخلق، لازمنا أن نقول بكلام الفلاسفة أن الحوادث لا أول لها، وأنها أزلية بأزلية المولى عز وجل. فهم هربوا من كلام الفلاسفة الذين قالوا بأن الحوادث لا أول لها وجوبا، قضية بقدم الرب جل وعلا في الأزل وجوبا، فهربوا من هذا وقالوا حوادث لا أول لها هذا ممتنع، والحوادث لها أول، نوع الحوادث، جنس الحوادث لها أول مبتدأ، وكان قبل ذلك سبحانه وتعالى قبل أن يخلق ويبدأ الخلق كان معطنا عن الفعل. طب أهل السنة، قلنا في قولين أهل السنة في هذه المسألة، احنا رجحنا إن أول الحوادث التي خلقها سبحانه وتعالى هو القلم، وهذا مبني على دليل. تمام. لا نلتزم باللوازم الفاسدة عند المتكلمين أنه سبحانه كان معطلا عن الفعل، لا، بل هو سبحانه وتعالى يتصف، بل هو متصف بصفة الخلق أزلا، كماله أزلي، متصف بصفة الرزق أزلا، كما سيأتي من كلام الطحاوي رحمه الله، له معنى الربوبية ولا مربوب، وله معنى الخلقية ولا مخلوق، متصف بالخلق أزلا قبل أن يخلق المخلوقات، بالرزق أزلا قبل إيجاد المخلوقات، هكذا. واضح يا جماعة؟ وأن الفعل ليس ممتنع عليه، قادر على أن يخلق، قادر على أن يفعل، في الفعل في حقه قبل أن يخلق هذا ليس ممتنع، ممكن في حقه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، فعله لما يريد. إيه الفرق بين هذا؟ قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. روى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يسمى ما يكتب في الذكر ذكرى، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله تعالى كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع المخلوقات، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله تعالى صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتدأ الفعل، إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. والقول الثاني المراد إخباره. حسبك. والشارح هنا نقل هذا الكلام من كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، الشيخ الإسلام تانية له رسالة في مجموع الفتاوى يشرح ويعلق على حديث عمران بن حسين وفد اليمن عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر. فابن تيمية رحمه الله يعني له رسالة في شرح على هذا الحديث وذكر حكاية القولين هنا والترجيحات وذكر مجموعة من الأوجه يرجح القول الثاني في هذا الحديث، ولكن الشارح هو يعني اختصر كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى اختصره هنا في الشرح. طب هذا الحديث عندما تتأمل فيه أن وفد اليمن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جئناك لنتفقه في هذا الدين، ركز معي، كان الوفود عندهم حرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتعلموا منه الدين والفقه في الدين، وأشهر الوفود في ذلك عندهم حرص وعندهم نوع تعلم العلم النافع وفد عبد القيس ووفد اليمن، جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. المقصود من الأمر هنا ليس الأمر الشرعي لكن المأمورات يعني المخلوقات. فذكر صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأمور، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، ودي رواية البخاري قبله، وفي رواية النسائي ولم يكن شيء معه، وفي رواية أخرى غيره، وكان عرشه على الماء، انظر معي، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر، كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ كل شيء، وخلق السماوات والأرض، الحمد لله. وفي رواية بدل وخلق ثم خلق السماوات والأرض، ثم يستفاد منها تأخير خلق السماوات والأرض، العطف مع الايه التأخير. فمجموع هذا الكلام هذه العبارات يتبين أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء في الأزل، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض، حتى هو أتى بالآية قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يبقى العرش على الماء سابق على خلق السماوات والأرض، يبقى خلق السماوات والأرض كان متأخرا وأن العرش سابق على خلق السماوات والأرض، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن أول هذه يعني المخلوقات. من يرجح قول الثاني الذي يأتي الكلام هنا لو ترجيح شيخ الإسلام والشارح يقول لك جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، يعني هذا العالم المشهود، العالم المشهود. فذكر صلى الله عليه وسلم خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، واضح ولا؟ ولم يذكر أول الحوادث في هذا الحديث، لم يذكر أول الحوادث، هو ذكر أنه سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن شيء قبله كده، وكان عرشه على الماء، ولم يبين ما هي أول المخلوقات، لكن السؤال هؤلاء كان عن ماذا؟ عن بداية هذا الأمر للعالم إيه المشهود، مش كده؟ فعند التأمل أن شيخ الإسلام في شرحه على حديث عمران بن حصين ذكر قولين، القول الأول قول متكلمين، والمتكلمون استدلوا بحديث عمران بن حصين أن هذا العالم له مبتدأ وأن الحوادث لها بداية. طبعا هو هنا على طريقة الشارح هنا يرجح جواز حوادث لا أول لها، ليس وجوبا لكن هذا أمره جائز، ماشي، وبينا هذا الكلام في المرة الماضية. طب هذا الحديث ما هو توجيه هذا الحديث؟ جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، يعني أول المخلوقات نحو ذلك، تمام. ماذا نصنع في هذا الحديث؟ فيقول هذا الحديث ليس فيه ذكر أول المخلوقات، هم ذكروا عن إيه؟ أول هذا العالم المشهود، ولم يسألوا عن بدء الحوادث مطلقة، لم يسألوا عن أول الحوادث قبل هذا العالم، لا. ما هو الذي يرجح أن هناك مخلوقات قديمة خلقها سبحانه وتعالى، إن نوع المخلوقات قديم وأفراد هذه المخلوقات حادثة، هنا ده ترجيح الشيخ، تمام. فهيقول هذا الحديث بيتكلم عليه على أول هذا العالم المشهود، فذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام واضح. والعرش كان سابق على خلق السماوات والأرض، لذلك أتى مع هذا الحديث إيه؟ الآية. الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالمتكلمون استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث عمران بن حصين، استدلوا به على أن الحوادث لها مبتدأ، لأنهم قالوا جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر. واضح؟ تمام. فقالوا أن هذه الحوادث لها مبتدأ، والتزموا اللوازم الباطلة أنه سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل ولم يكن فاعلا، ثم ابتدأ الفعل لما خلق السماوات والأرض. وقالوا إن الحديث مفهوم منه أنه سبحانه وتعالى وكان الله كان وحده لم يخلق شيئا من المخلوقات، كان وحده لم يخلق شيئا من المخلوقات ثم ابتدأ خلق السماوات والأرض. ده كلام مين؟ المتكلمين. طب ما هو ممكن الكلام الذي يقبل والذي لا يقبل هنا؟ نعم، أن الحوادث لها أول، واضح، وجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، يعني المخلوقات التي خلقها كانت عدما ثم أوجدها سبحانه وتعالى. تمام. طب الباطل ها؟ أن الله تعالى صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. قالوا لم يكن، المتكلمون قالوا لم يكن قادرا على الفعل، عاجز على الفعل. هذا تنقص والله في حق الإله. كيف يقال أن الفعل تحول من الامتناع إلى الإمكان؟ كان ممتنع عليه الفعل أزلا، لم يكن فاعلا أزلا، لم يكن خالقا أزلا، ممتنع عليه ثم تحول إلى الإمكان. من الذي حوله؟ كيف حدث هذا؟ يقول لك حدث هذا فجأة بلا سبب تجدد، هذا باطل، هذا في تنقيص في حق الله، أنه كان عاجز عن الخلق في الأزل، تعالى الله عن ذلك. ماشي. هذا هو القول الأول في هذا الحديث، حديث عمران بن حصين. فهم منه متكلمون أنه سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل قبل أن يحدث هذه الحوادث، ولكن قالوا أن الحوادث لا مبتدأ، وهذا إيه؟ لا نزاع فيه. حتى القول الذي قاله الشارح بحوادث لا أول لها، احنا ذكر هذا بقيود، قالوا هذا جائز وليس واجب. الذي قال بوجوب حوادث لا أول لها هم الفلاسفة، قالوا أن هذه الحوادث هذا العالم قديم وجوبا أزلي مع الله، وهذا باطل. لكن هذا القول جواز حوادث لا أول لها، يعني حوادث لا أول لها يقصد بها يعني حوادث قديمة، حوادث خلقها سبحانه وتعالى في الأزل قبل هذا العالم، ممكن ربما عالم آخر وهكذا، ومع أنها حادثة. طالما أنه خلقها يبقى هي خلقها في زمن، حادثة كانت بعد أن لم تكن، وهو سبحانه وتعالى هو الأول. بس قد يشكل على هذا القول إيه؟ عندما تقول حوادث لا أول لها قد يفهم منها إيه؟ قد يفهم منها يعني أزلية لا بداية لها. لذلك البعض طعن على ابن تيمية ويقول أنه يقول بكلام الفلاسفة ويكفر ابن تيمية، وربما لا يفهم كلام ابن تيمية، ربما لا يفهم كلام ابن تيمية. هناك من فهم كلام ابن تيمية أنه يقول بكلام الفلاسفة، وهو لم يقصد ذلك، بل هو يرد على الفلاسفة بكل قوة. تمام. ولكن يقصد أن هناك حوادث قديمة، لأن الفعل جائز في حقه أزلا، يخلق ما يشاء في أي وقت، أي زمن مقدر في الأزل، هو سبحانه قادر أن يخلق وليس ممتنع عليه الخلق، فجائز أن يخلق مخلوقات أزلية قديما، ومع هذا هذه المخلوقات قبل أن يخلقها كانت عدما ثم أوجدها، حادثة كانت بعد أن تكن، وهو الأول ليس قبله شيء. ده يعني ده كلام الشارح. طبعا القول الثاني من أهل السنة الذي قال به من أهل السنة أن الحوادث لا مبتدأ، وأول مخلوق هو القلم، واسترحنا من عناء هذا القول بحوادث لا أول. واضح؟ طب القول الثاني، قال والقول الثاني المراد اختاره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو قلنا الصواب في فهم كلام تيمية عندما قال حوادث لا بداية لها، لا بداية لها ولا منتهى، لا قصد بها ماذا؟ ما هي الحوادث التي هي الصفات الفعلية؟ والصحيح جواز إطلاق حوادث على الصفات الفعلية، مش لا أول لها، واضح؟ صفاته أزلية سبحانه وتعالى، فهو ده الأرجح في تصويب كلمة تنبيه رحمه الله. قال: كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان قال تعالى: وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه السماوات بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. يبقى هو القول الثاني أن أهل اليمن سألوا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن مبدأ خلق هذا العالم، قال الموجود يعني المشهود، ولم يسألوا عن المخلوقات الأخرى. ماشي؟ يبقى سألوا عن هذا العالم المرئي المشهود، فذكر بدء خلق السماوات والأرض، وقال: وكان عرشه، لاحظ معي، وكان عرشه على الماء، كما في هذه الرواية إن العرش سابق وكذلك الماء سابق على خلق السماوات. يوم سألوا عن بدء هذا العالم، بدء خلق هذا العالم، فذكر صلى الله عليه وسلم خلق السماوات والأرض، تمام، وكان سابق على ذلك العرش، واضح، وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء وكان عرشه. يبقى يستفاد ان في مخلوقات ايه الذي يرجح ان العرش سابق على القلم في الخلق؟ اقول لك لا يوجد حديث يقطع ما هو اول مخلوق الذي يرجح ان العرش سابق على القلم في الخلق، لا يوجد حديث يقطع الا حديث ان اول ما خلق الله القلم، ولكن هذا الحديث بمفرده نعم يستفاد منه، ولكن إن جمعنا بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو اللي هو الحديث الذي معنا قدر الله مقادير الخلائق، وحديث عن الله بن حصين، يتبين أن القلم ليس أول مخلوق، بل ربما هناك مخلوقات قبل القلم، وأن العرش سابق على القلم، وأن الماء سابق على القلم، سابق على خلق السماوات والأرض. يبقى هم سألوا عن إيه؟ لاحظ معي، شوف هو ترتيب الكلام هنا واضح. هم المتكلمون استدلوا بهذا الحديث، حديث عمر بن حصين، إن هذا العالم له مبتدأ، تمام، ولم يخلق سبحانه وتعالى قبل هذا العالم أي عالم آخر، لم يخلق أي مخلوقات، كان معطل عن الفعل ثم ابتدأ الخلق، فاستدلوا بهذا الحديث. هو بقى بيذكر القول الثاني ابن تيمية رحمه الله، وطبعا الشارح هنا يختصر كلام تيمية، لأنهم سألوا عن بدء هذا العالم، بدء خلق هذا العالم اللي هو السماوات والأرض، خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ست أيام، تمام، والعرش كان سابق عليه على خلق السماوات والأرض وكذلك الماء، ولا يوجد حديث يقطع ما هو أول مخلوق. إن لو جمعنا حديث إن أول ما خلق الله أو أول ما خلق الله مع حديث عبد الله بن عمرو كتب الله مقادير الخلائق وحديث عمر بن حصين، يبقى لا نقطع ما هو أول مخلوق، لأن العرش سابق على القلم. فلاحظ كده تسلسل الكلام هنا، واضح ولا؟ فهيذكر وجوه ترجيح ان كان السؤال على هذا العالم المشهود، وان هناك مخلوقات قديمة ازلية، واضح كده، وربما ان يوجد عالم قبل هذا العالم المشهود. احنا لا نرجح هذا، احنا قلنا اول مخلوق القلم وانتهينا هذا الامر، مش كده؟ يبقى على هذا القول ان السؤال كان عن بداية هذا العالم، ولا يمنع وجود عوالم اخرى، لان الفعل غير ممتنع عليه بالجمع بين هذه الأدلة. ده على هذا القول الثاني، ماشي؟ دليل صحة هذا القول. قال: دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. أحدها أن قول أهل اليمن شئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر المشهود الموجود، والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات. لاحظ مع كده، يبقى أخبره صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم، هذا المشهود اللي هو بداية خلق السماوات والأرض، لا عن جنس المخلوقات، لأنه يرجح أن فيه مخلوقات قديمة قبل هذا العالم، يعني يرجح وجود جوازا مخلوقات قديمة، لأن الفعل ليس ممتنع عليه، فيجوز أن فيه مخلوقات قديمة ماشي قبل هذا العالم، واضح كده ولا إيه؟ ويأتي بالرواية: وكان عرشه على الماء، يبقى كان قديم قبل خلق السماوات والأرض. قال: لأنهم لم يسألوه عنه وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا طب إيه الدليل أن العرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض؟ الحديث عبد الله بن إيه؟ حديث عبد الله بن عمر ماشي. قدر الله مقادير الخلائق، وفي رواية كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة، وكان عرشه على الماء. قال وأيضا مع أني اللي هيرجح أن القلم أول مخلوق هيقول ماذا هذه الرواية، ما المقصود من هذه الرواية؟ الواو هنا يستفاد منها مطلق الجمع، وليس أن العرش إيه سابق على التقدير بالقلم، واضح ماشي، ليس فاد من الترتيب. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، فقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، آخر الحديث إلى آخر الحديث. واللفظان الآخرين لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير اللفظان يعني معه غيره، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يروي لفظ القبل كالحميدي في الجمع، والبغوي في المشكاة، وابن الأثير في جامع الأصول. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. هو شيخ الإسلام يرجح من هذه الروايات الثلاثة رواية القبل. طب لماذا؟ علل بمجموعة من التعليلات. أولا هذه رواية البخاري وهي أقوى سندا، كان الله ولم يكن شيء قبله، يبقى هذه رواية البخاري والحميدي هو شيخ البخاري وابن الأثير، وهذه أقوى سندا من أي رواية أخرى، رقم واحد. رقم اثنين، مما يؤيد رواية القبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء. رقم ثلاثة من الترجيحات أيضا أن رواية كان الله ولم يكن شيء قبله يستفاد منها الرد القاطع على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأن العالم أزلي بأزلية الله. لا، هذه رواية قاطعة في الرد على هؤلاء الفلاسفة، ولا تمنع على هذا القول قول الشارح، ولا تمنع وجود مخلوقات أخرى أزلية، واضح باعتبار نوعها على هو علىها على ايوه نعم، يعني باعتبار نوع الحوادث، يبقى على هذه الروايه لا تمنع وجود حوادث قديمه ازليه باعتبار نوعها، ولكن فيما يتعلق فرضا هي حادثه كانت بعد ان لم تكن على قول الشارح، واضح هنا تمام كده. لكن عندك واما روايه وليس كان الله ولم يكن شيء معه، قالوا مع روايه معه لا شك أنه ليس معه سبحانه وتعالى مخلوقات في الأزل، لا نقول أن هذا العالم أزل بأزلية الله معه، لا هذا باطل، ده كلام الفلاسفة، ليس معه سبحانه وتعالى. حتى هنا حيجي هنا الشارح ويقول أن ليس معه شيء من المخلوقات من هو العالم المشهود، واضح كده. وأن المتكلمين جزموا بهذه الرواية كان الله ولم يكن شيء معه، جزموا بها وقالوا بأن الفعل كان ممتنعا عليه سبحانه وتعالى، كان الله وحده أزلا ولم يخلق في الأزل، وكان ممتنع عليه الفعل معطل برواية ليس معه، ها فاستغلوا هذه الرواية. لكن رواية القبل هي القاطعة في الرد على الفلاسفة، ولا تمنع أن في وجود مخلوقات قديمة قبل العرش، قبل هذه المخلوقات، ماشي كده، واضح ولا؟ وأيضا من الترجيحات، طبعا أنا أبشرح الكلام الموجود، أنا أبشرح الكلام الموجود في الكتاب بحيث عندما تذاكر الكلام أنت فاهم هو بيتكلم في إيه، واضح. إحنا خلاص رجحنا فيما يتعلق بالحوادث أن الحوادث لها بداية ماشي، وهذا متفق عليه، له أول، والمختلف فيه ده بالإجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة أن الحوادث لها أول كانت عدم ثم أوجدها سبحانه وتعالى، والخلاف في أول المخلوقات والصحيحة والقلم، وانتهينا من هذا الأمر. لكن عندما تذاكر بأنت فاهم بس هو بيتكلم فيه، فيرجح رواية القبل. وأما رواية معه وغيره رويت بالمعنى لأن المجلس كان واحدا، وهذه الألفاظ المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا واحدا، ولا نقول بتعدد الروايات بتعدد المجلس، لا، لذا كان مجلس واحد إذن قال لفظ واحد صلى الله عليه وسلم، إذن لابد من الترجيح. فهيرجح رواية البخاري قبله، ولها ما يؤيدها أنت الأول ليس قبلك شيء. واضح كده مع جماعة ولا إيه؟ ماشي كده. ويبدأ بقى يرد على متكلمين الذين جزموا برواية معه كان الله ولم يكن شيء معه، ليس معه شيء من المخلوقات، ولازم أن يكون معطلا عن فعل أزلة. فهو إيه؟ هيميل التامية بترجيح إيه؟ قبله. واضح كده يا عبد الله؟ ماشي. قال وأيضا فإنه قال كان الله لم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض، وروي بالواو وبثم، فظهر أن الواو حيستفاد منها العطف، وأما ثم حيستفاد منها العطف مع التراخي، تراخي خلق السماوات والأرض. فظهر قال فظهر أن مقصوده إخباره إياهم إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما. واضح كده ولا إيه التوجيه هنا الكلام؟ هم المتكلمون استدلوا بهذا الحديث أن هذا العالم له مبتدأ، فهم كده؟ فهو بيرد عليهم أن حديث عمر بن حسين سألوا عن أول هذا العالم المشهود ولم يسألوا عن إيه بداية الحوادث المطلقة. واضح؟ قال فظهر أن مقصوده وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. لم يسألوا عن هذا، لم يسألوا عن ابتداء خلق ما خلقه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، قبل هذا العالم إيه. واضح كده؟ لكن سألوا عن هذا العالم إيه بدايته. واضح كده ولا إيه؟ ده في الرد. قال وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وذكر ما قبلهما اللي هو ما قبلهما في هي رواية عمر بن حصين قبل خلق السماوات والأرض ذكر صلى الله عليه وسلم مسألة العرش، وذكر التقدير، وكتب في الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ، إن هذا سابق. واضح؟ ماشي. فعايز يقول لك يبقى هذا الحديث يستفاد منه لما سألوا عن بداية خلق السماوات والأرض، تمام، وبين أن هناك أمور حدثت قبل خلق السماوات والأرض التي منها التقدير في اللوح المحفوظ، والتي منها وجود العرش على الماء. يبقى يستفاد من ذلك أن هذا العالم قبله مخلوقات. وصلت الفكرة؟ ليش؟ شفنا الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عمرو اللي هو قدر لكم مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والتقدير طبعا كان بالكتابة، صح؟ التقدير والكتابة بالقلم. قلم؟ نعم. ماشي. طب القلم واللوح يعني طبعا على الإطلاق طبعا القلم عملي واضح خلاص. في رواية في كتاب السنة إن أول شيء خلق الله القلم، وهذا مبني على دليل. واضح. وأما رواية عبد الله بن عمرو وكان عرشه على الماء، قلنا الواو هنا يستفاد منها مطلق الجمع وليس الترتيب، كما في رواية عمر بن حصين أنه هو كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. لو قلنا هذا للترتيب يستفاد منه أن العرش موجود أزلي بأزلية الله، وهذا باطل. العرش حادث، كان بعد أن لم يكن، يبقى الواو لا يستفاد منها الترتيب ولكن مطلق الجمع. ماشي. قال وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أو فإذا رجح أحدهما فمن جزم به، فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا. هو ليه نجزم برواية واحدة دون الأخرى؟ لماذا؟ لأنه مجلس واحد. وقطعا أنس صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لفظة واحدة، وأما غيره ومعه إنما هي رؤية بالإيه؟ بالمعنى. ماشي. مع أن في الحقيقة لا يوجد تعارض بين هذه الروايات، كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه غيره، كلها صحيحة. كان الله في الأزل سبحانه وتعالى وليس معه شيء من هذه المخلوقات، خلق سبحانه وتعالى المخلوقات كانت عدما ثم خلقها سبحانه وتعالى، لكن لا يوجد مخلوقات معه أزلية بأزليته كما يقول الفلاسفة، وهذا كفر. واضح ولا جماعة؟ فهم الإشكالية بقى عند المتكلمين لما جزموا بهذه الرواية كان الله ولم يكن شيء معه، ليس كان وحده وليس معه شيء من المخلوقات، وكان معطلا عن الفعل، يعني في قدر على أن يفعل. ماشي، فبدأ يرد يعني من تيمية هنا. ماشي، ثبت ثبت حجم عشر. قال فبيقول إيه، فمن جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، اللي هو بيرد على المتكلمين هو إيه، حصروها في رواية معه أو رجحوا رواية معه. ماشي، ولم يأتي في قال ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. واضح كده ولا إيه؟ عرفنا لماذا المتكلمون رجحوا رواية معه؟ آه. لماذا؟ لأنه قالوا أنه يستفادوا منها أن الرب جل وعلا كان معطلا عن الفعل قبل خلق السماوات والأرض. قال أيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله أو معه أو غيره، قوله وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق. هو بيرد على قول، لاحظ معي من الكلام دوت لن أخذه على إطلاقه كلام من الجميع، بل هو يرد على القول الأولاني في حديث عمران بن حصين، إن متكلمين قالوا أن الله تعالى كان وليس معه أحد، كان وحده. ارجع كده في القول، إنه كان مقصود إخباره بأن الله تعالى كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، دائما يعني وحده لم يخلق خلقا، ثم ابتدى إحداث جميع الحوادث. هو القول الثاني، ذكر القول الثاني ووجوه الترجيح، رح ذكر هنا إيه في هذا الكلام، ولا صح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا. هو بيرد على مين؟ على المتكلمين. قال لأن هذا الكلام يفهم منه أنه كان معطلا عن الفعل، ده مقصود كان تامية في الرد على المتكلمين، واضح. ولا يفهم أنه يثبت أن هناك مخلوقات مع الله أزلية بأزليته، لا، ده كلام الفلاسفة، لم يقصد ذلك أبدا، واضح ولا إيه؟ إن هذا العبارة قد تشكل، هذه العبارة قد تشكل على طلب العلم. قال ولا صح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، يعني كأنه بيثبت أن في مخلوق معه، لا يقصد كلام الفلاسفة أن المخلوقات مع الله أزلا بأزليته، لا يقصد هذا الكلام، يقصد في الرد على المتكلمين الذين قالوا أنه معطل عن الفعل أزلا. ماشي؟ ماشي. لأن قوله قال أيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله ومعه وغيره، قوله تعالى وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك. لذلك هم بنوا على هذا الكلام جواز حوادث قديمة، حوادث خلقها سبحانه وتعالى في الإيه، في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، ربما في عالم آخر قديم، ربما باعتبار الجواز. أقول لك وكان عرشه على الماء، كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، قال يرد ذلك. يبقى إيه، ربما في مخلوقات أزلية موجودة مع الله جوازا، يجوز ممكن هذا أنه على كل شيء قدير، يجوز في مخلوقات قديمة ومع ذلك هي حادثة كانت بعد أن لم تكن، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. طب تمام، راح قال هنا وهي ذكر بقى في الرواية وكان عرشه على الماء، يعني كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. طب الواو هنا قال احتمالين، إما أن تكون حالية أو معطوفة، يعني طب حالية يفهم منها إيه، كان الله ولم يكن شيء قبله والعرش حال هو إيه موجود في ذلك الوقت أزلا، لاحظ معي. والصحيح إن الواو هنا إيه معطوفة وليست حالية، لقد يفهم من حالية أن العرش أزلي مع أزلية الله وليس له أول، وهذا باطل لأن العرش حادث كان بعد أن لم يكن. يبقى هنا الواو هنا إيه مطلق العاطفة، قلت لك إن الواو هنا كلها عاطفة، واضح ولا؟ إن في إجماع السلف أن الحوادث لها أول، واضح؟ نعم. ماشي؟ بس هنا بيفترض جدلا، بيفترض ذهني شيء. لا يمكن. ماشي. بس قد يرد ذلك أن الجملة ماشي. يعني تحتمل. أذكر الاحتمالين. فهو عايز يقول لك في الآخر إن في مخلوقات قبل هذا العالم جوازا، يجوز أن يكون خلق سبحانه وتعالى طالما من الفعل غير ممتني عليه على الرب جل وعلا في الأزل، يجوز يكون خلق مخلوقات أخرى قبل هذا العالم المشهود. لذلك في الأخير يقول إيه؟ قال وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا لم يكن شيء معه، يعني من هذا العالم الإيه؟ المشهود يقصد به العرش. واضح؟ نعم. فهو بيرجح كلها هذه وجوه، إن العرش سابق على هذا العالم وكذلك الماء، ولا يوجد حديث يقطع أيهما الأول في الخلق، هل العرش أم الماء. وأيضا رواية إن أول ما خلق الله على التوجيهات التي ذكرناها، فيقول يجوز إن في مخلوقات قديمة خلقها سبحانه وتعالى، ولما خلقها كانت عدما ثم أوجدها سبحانه وتعالى. ده الذي يرجح القول بجواز حوادث لأولها، وإن الصحيح القول الثاني عن السلف الصالح أن الحوادث لها أول بالإجماع والمتفق عليه، ده المتفق عليه إن هي لها أول. الخلاف في أول الحوادث اللي هي هل القلم أم لا، الصحيح هو القلم أول المخلوقات. يعني نختم هذا البحث، هذه المسائل إن وردت في الكتاب تشرح، إذا لم توجد في أي كتب أخرى لا تشرحها، ليس هناك فائدة من أن تدخل وتغوص فيها، يعني لا تتعمق لا تتعمق في هذه المسائل لأنها ليست من أصول المسائل عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة اضطروا أن يكلموا هؤلاء ويردوا على هؤلاء ويوضحوا كلام الفلاسفة الكفري إن هذا العالم قديم بقدم الله أزلي والعياذ بالله، وكلام المتكلمين في الرد عليهم وقع في فساد أيضا عندما أراد أن يرد عليهم، فالسلف الصالح أراد أن يبين الحق في ذلك، واضح ولا هذا؟ لكن عموما هذه ليست من أصول المسائل الكبرى عند أهل السنة في الكلام والمناظر، واضح ولا؟ لذلك أنت تشرح كتاب التوحيد العقيدة الوسطية، تشرح المعارج، لم تأتي هذه المسائل بتفصيلها التسلسل يبقى لا تخوض فيها ماشي، لكن هو ذكرها الشارح هنا ممكن، وذكرها ابن تيمية رحمه الله، إذا لابد لا نبين ما هو الصواب في هذه المسألة باعتبار الأدلة، واضح ولا إيه؟ لكن لا تتعمق جدا في هذه المسائل، واضح ولا إيه؟ علينا يعني كلام السلف الصالح أن كماله سبحانه وتعالى أزلي، صفاته أزلية، يتصف بالخلق والرزق والتدبير أزلا، والفعل ممكن في حقه أزل سبحانه وتعالى، متصف بصفات الكمال، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، هذا الكلام يعني متفق عليه نشو أن هذه المخلوقات حادثة كانت بعد أن لم تكن، والقول بقدم العالم هذا كفر ناقع ملة الإسلام، يعني لو هنتفي بذلك ماشي. مرة ساعة انتهينا من المسألة، المسألة الأخرى دي هتاخد مننا وقت كام مرة؟ انت ممكن ناخد ربع ساعة عشان ننتهي، هتجي متعلقة بهذه المسألة بس هيكون في متفرع عليها مسألة هنضطر نذكرها بمرة، يعني ممكن ناخد لها تلت ساعة ولا حاجة ماشي، ناخد راحة ماشي بسرعة كده. الرب قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وهو موصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود إلى غير، فرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبلغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أن أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قال التحوير رحمه الله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يبقى يفهم من كلام الطحاوي أنه يميل بأن الحوادث لها أول، لأنه قال له معنى ربوبية ولا مربوب، هو الخالق سبحانه وتعالى قبل إيجاد المخلوقات، قبل أن يخلق متصف بصفة الخلق، يبقى الحوادث لها إيه؟ أول، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف في أول المخلوقات، واضح؟ هذه مسألة له معنى الربوبية، ما معنى الربوبية؟ هو الخالق سبحانه وتعالى الرازق المدبر المحي المميت، واضح؟ معاني الربوبية الآمر الناهي المالك سبحانه وتعالى، يبقى له معاني الربوبية ولا مربوب، يعني يتصف سبحانه وتعالى متصف بالخلق أزلا قبل أن يخلق المخلوقات، متصف بالرزق أبدا قبل أن يوجد، قبل أن يوجد هذه المخلوقات التي رزقها سبحانه وتعالى. فهو مدبر، المحيي، المميت، المعصي، المانع، المالك سبحانه وتعالى، متصف بذلك الصفات قبل أن يخلق، قبل أن يخلق الخلق. خالف ذلك المعتزلة وخالف ذلك المتكلمون عموما، قالوا أن الله تعالى اتصف بصفة الخلق والإحياء، إحياء الموتى، لما ابتدأ الخلق، قبل أن يخلق لم يكن متصفا بذلك. وعلى مسألة إحياء الموتى هيجي لها في المقطع الثاني الآن، ولكن فيما يتعلق بكلام المتكلمين قالوا أن الله تعالى لم يكن متصفا بالخلق والرزق والأفعال، صفات الأفعال، صفات الربوبية، أفعال الربوبية كانت معطلة في حق الله، لم يكن متصفا بها، واتصف بها لما خلق الخلق، وهذا باطل. وإمام الطحاوي يرد على هؤلاء المتكلمين أنه سبحانه متصف بالفعل أزلا وبالخلق أزلا وبالرزق أزلا والإحياء، إحياء الموتى أزلا قبل أن يخلق المخلوقات، متصف بالسمع والبصر في الأزل قبل إيجاد المبصرات والأصوات ونحو ذلك. راح هنا الشرح قال، قال بعض المشايخ الشارحين مما شرحوا الطحاوية ومالوا فيها على مذهب المتكلمين. هنقولنا سبب تأليف هذا الشرح للشارح ابن أبي العز رحمه الله، لأنه وجد شروحا للطحوية غالب أصحابها مالوا على مذهب الأشاعرة والماتريدية، فهو نقل القول عندك هناك من المتكلمين لما شرح الطحوية عند هذا الموضع ذكر كلاما وهو نقله عنه وبين الحق في ذلك. قال، قال بعض الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، لا غير، كأنه حصر معنى الخالق في معنى واحد وهو الإيجاد من العدم. ويقول الشارح وهذا فيه نظر، لأن هناك معنى آخر للخالق وهو التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واضح كده ولا ايه؟ فهو هذا هو المأخذ الشارح هنا على كلام الذي شرح الطحوية ومال فيها على مذهب المتكلمين، أنه حصر معنى الخلق في معنى واحد الإيجاد من العدم، فقلنا لا، لا، ده هناك معاني، معاني الخلق، أولا التقدير، قدر كل شيء قبل الوجود أزلا، والمعنى الثاني الإيجاد، أوجد ما قدره من العدم وأوجده، واضح. والمعنى الثالث اللي هو التصوير، أعطى كل مخلوق صورته وشكله التي تميزه عن غيره من المخلوقات. ذكرنا ثلاثة معاني، معنى الخالق وتفرد بها سبحانه وتعالى وحده. فهذا الشارح الذي نقل عنه ابن أبي العز كأنه حصر معنى الخلق في معنى واحد يجد من العدم، وقال له لا، هذا في نظر، ده فيه في التقدير في الأزل لما كده في التصوير ونحو ذلك. ماشي. طب اقرأ المقطع الثاني. قال قوله وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال الشارح يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محي الموتى قبل إحيائهم، كذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. قال إلزاما للمعتزلة، المعتزلة ماذا؟ بعض المعتزلة قالوا إيه؟ اتصف بإحياء الموتى بعد إيه؟ إحيائهم. واضح؟ لبعضهم قال يعني إيه؟ اتصف بهذه الصفات لما خلق، بقولك لما خلق الخلق اتصف بصفة الخلق. أحيا الموتى متى اتصف بهذا؟ بعدما أحياهم، كان قبل ذلك معطلا عن هذا الفعل إحياء الموتى، وهذا باطل. لذلك كان بيقول إيه؟ وأنه محيي الموتى قبل، قبل إحيائهم. لأن المعروف كان بداية مثلا إحياء الموتى إن في موتى ربنا إيه؟ أحياء، اتصف بالإحياء بعد إيه؟ ها؟ ماذا؟ فأراد أن يبين أنه متصف بإحياء الموتى قبل إيه؟ إحياءهم ابتداء، متصف بها أزلا، واضح ولا إيه؟ خلافا للمتكلمين في هذه المسألة. طب هنا في كلام يعني نتكلم عنه. في احد شروح الطحاوية شارح اسمه الميداني، عبد الغني الميداني، شرح الطحاوية ومال فيها على مذهب المتكلمين في هذا الشرح. يعني نعرج بس ايه في مسألة لها علاقة بكلام الطحاوي هنا، ان هو علق على كلام الطحاوي وله معنى ربوبية ولا ايه ولا مربوب. ماشي. هو تكلم الميداني في شرح الطحاوية في هذا الموضع عن صفة التكوين التي قال بها من الماتريدية، فاكرين الماتريدية عندهم كم صفة لله جل وعلا؟ أثبتوا 8 من الصفات، 7 صفات عند الأشاعرة وعندهم، وأضافوا صفة للتكوين. التكوين معناها الخلق، كون خلق. ولكن لما فسروا التكوين الماتريدية قالوا التكوين هي معاني الربوبية، لو الخلق والرزق وإحياء الموتى، اللي هي معاني الربوبية، فسروا التكوين. فعندهم من الصفات الثابتة لله جل وعلا عند الماتريدية هو صفة التكوين، تمام؟ فهنا الميداني في شرحه يعني ذكر هنا مسألة الصفة التكوين، قال في كتابه حتى نذكر عبارات، يعني قال الميداني في صفة التكوين، قال لابد أن تكون صفة التكوين أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. في هذا الموضع قال هذا الكلام، ماشي كده؟ يقصد به أن صفة التكوين عند الماتريدية هي صفة أزلية قديمة ثابتة لله جل وعلا، ماشي كده؟ قال امتناع قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، وأشار لكلام الطحاوي له معنى الربوبية ولا مربوب، قال إشارة للتكوين، يعني هو فسرها صفة الايه كلمة صفة إشارة لصفة التكوين، وأنها تغير القدرة وأنها غير المكون. التكوين غير المكون، تكوين أزلي والمكون حادث كما سيقول، مكون هي المخلوقات، واضح كده؟ وأن أزليته لا تستلزم أزلية المكونات، وأنها صفة التكوين، أن صفة التكوين أزلية. وذهب الأشاعرة أنها حادثة لأنها عبارة عن تعلقات القدرة، والتعلقات كلها حادثة. ده باختصار يعني كلام الميداني. يعني يقول إن كلام الطحاوي له معنى الربوبية ولا مربوب، يشير لإثبات صفة التكوين لله جل وعلا، وهو أنه سبحانه وتعالى متصف بالخلق والرزق والإحياء والإماتة في الأزل، وهي صفة أزلية. دي صفة اللي صفة التكوين. هنا هذه المسألة، وذكر كلام الأشاعرة هنذكره الآن دلوقتي. هذه المسألة الميداني مال في شرحه على الطحاوية على مذهب المتكلمين، تمام كده؟ عند الماتريدية، عند الماتريدية أن صفة التكوين أزلية قديمة، لكن هذه الصفة قائمة بذات الله أزلا ولم تقم به حينما أوجد المخلوقات. يعني عندهم أن الله جل وعلا متصف بالخلق أزلا، متصف بالخلق أزلا، وبالرزق أزلا، وإحياء الموتى أزلا، لكن حينما أوجد المخلوقات هل قامت به صفة الخلق؟ لا، أنكروا هذا. لماذا أنكروا هذا؟ منعا لحلول الحوادث في ذات الله جل وعلا، واضح؟ وقالوا أن التكوين غير المكون، يعني الخلق غير المخلوق، وأشرنا هذه المسألة في المحاضرات الماضية، فاكرين؟ قالوا أن الخلق غير المخلوق، الخلق دي الصفة الأزلية لله، الخلق غير المخلوق اللي هو المكون. فقالوا نعم، فقالوا أن التكوين لصفة الخلق أزلية، وأما المكونات غير الخلق وهي حادثة. فهم اتفقوا، الماتريدية اتفقوا مع الأشاعرة ومع المتكلمين أن مكونات المخلوقات إيه؟ حادثة لها مبتدأ، لكن صفة الخلق والتكوين أزلة. عند الماتريدية إن صفة التكوين والخلق أزلية في ذات الله جل وعلا، قائمة بذات الله أزلة، ولكن المكونات المخلوقات حادثة لها مبتدأ. واتفقوا مع المتكلمين في هذه المسألة، تمام؟ فقالوا أن الخلق غير المخلوق، وده صحيح، صفة الخلق غير المخلوق. فقالوا أن التكوين هي صفة أزلية والمكونات حادثة، والمكونات حادثة أوجدها سبحانه وتعالى بصفة التكوين أزلة، ولم تقم به صفة الخلق حينما خلقها. ده كلام الماتريدية. واضح ولا؟ الماتريدية أثبتوا صفة التكوين التي منها من معانيها الخلق والرزق ومعاني الروية في الأزل، لكن أنكروا أن تقوم به هذه الصفات حينما خلق الخلق. هم اتفقوا مع متكلمين أن هذه المخلوقات حادثة لها مبتدأ، لكن الخلق صفة قديمة أزلية في ذات الله جل وعلا، ولكن لما أوجد المخلوقات أوجدها بالصفة الأزلية التكوين الأزلي وليس بصفة قائمة به سبحانه حينما خلق. وهذا باطل لا شك في الجزء الثاني. هذا خلق في ذلك الأشاعرة، وهم يعني أشد البطلان من الماتريدية. قالوا لم تقم به صفة التكوين والخلق في الأزل. يبقى الفرق بين الأشاعرة والماتريدية أن الأشاعرة لم يثبتوا صفة التكوين لأنها ليست من الصفات السبعة، تمام، ولم تقم به صفة الخلق، فقالوا أن الخلق هو عين المخلوق. لاحظ معي، عند الأشاعرة قالوا أن الله نعم هو الخالق سبحانه وتعالى، لكن لم تقم به صفة الخلق، أنكروا صفات الأفعال بناء على مذهبهم واللوازم التي التزموها، أنه يلزم من إثبات الفعل حلول الحوادث في ذات الله، فقالوا لم تقم به صفة الخلق. طب نقول لهم المخلوقات كيف وجدت، كيف أوجدها سبحانه؟ قالوا أوجدها بصفة القدرة التي لها المتعلق، متعلق ليه؟ التمييز الحادث. لذلك هو قال الميدان إيه؟ فاكرين لحل سعيدين كلام الميداني فيهم أن لها أوجدها بالقدرة ولها متعلق حادث اللي هو التنجيزي. ها قالوا لم تقم به الأشاعرة، لم تقم به صفة الخلق سبحانه وتعالى، أما هذه المخلوقات أوجدها سبحانه وتعالى بقدرته التي لها متعلق تنجيزي. ها كن فاكرين تنجيزيا، وجودها تنجيزية بالقدرة، لكن لم تقم به صفة الخلق، عطلوها. فأيهما أقرب لأهل السنة، هل الماتريدية أم الأشاعرة؟ الماتريدية أقرب. طب ما الفرق بين الماتريدية والأشاعرة وأهل السنة؟ طب أهل السنة والجماعة تحديد الصفات، أهل السنة والجماعة قالوا أن الله تبارك وتعالى متصف بالأفعال أزلة، مخلوق بالخلق متصف بصفة الخلق أزلة، وبالرزق أزلة، والتدبير أزلة، وإحياء الموتى أزلة، متصف بالصفات إيه؟ أزلا. وحينما خلق المخلوقات خلقها بالصفة، قامت به الصفة حينما خلقها. واضح ولا إيه؟ يعني هو متصف بصفة الخلق أزلة، وحينما خلق السماء قامت به الصفة، متصف بها. واضح ولا إيه؟ وحينما خلق المخلوق الفلاني، خلق الشجر النبات، خلقه سبحانه بصفة قامت به. لكن عند الماتريدية قالوا لم تقم به صفة الخلق حينما خلق الشجر. ده مثال. وثقوا أهل السنة أن الخلق غير مخلوق، وده صحيح. الخلق غيري، صفة الخلق غير غير المخلوق الحادث. واضح نعم، لأن هذه المخلوقات إنما هي من آثار صفة الخلق لله جل وعلا. لكن الأشاعرة لما أولوا الخلق قالوا إيه؟ الخلق هو إيه؟ عين المخلوق. قالوا الخلق هو عين السماوات والأرض، عين المخلوق، والرزق هو عين المرزوق. دي عند الأشاعرة، ولم تقم به صفة الخلق أصلا، لكن هذه المخلوقات وجدت بصفة اللي القدرة التي لها متعلق حادث تنجيزي. واضح؟ وحدث نقاش بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة. فالأشاعرة قالوا للماتريدية كيف تثبتوا صفة التكوين؟ كيف تثبتونها؟ يلزم من إثبات التكوين حلول الحوادث في ذات الله جل وعلا. فالماتريدية احتجوا عليهم أن التكوين مثل صفة الإرادة. قالوا أن الإرادة أزلية والمراد حادث، كذلك التكوين أزلي والمكونات حادثة. يبقى التكوين مثل الإرادة، أنتم تقولون بالإرادة ونحن نقول بالإرادة. والإرادة عند المتكلمين عموما اللي هم من عند المتكلمين، أقصد بالمتكلمين اللي هم الأشاعرة والماتريدية، لأن المعتزلة لهم مذهب آخر أن هم أثبتوا الإرادة الحادثة وأنكروا الإرادة القديمة كما مرة معنا. لكن عند الأشاعرة والماتريدية أثبتوا إرادة واحدة لله قديمة وأنكروا الإرادة الحادثة المتجددة. واضح ولا إيه؟ فقالوا أن التكوين مثل صفة الإيه؟ الإرادة. نحن نثبت صفة الإرادة وأنتم تثبتون صفة الإرادة، وأن هذه المخلوقات خلقها سبحانه وتعالى بالإرادة الأزلية، وأنكروا إرادة حادثة لله جل وعلا. واضح؟ واضح كل في الرد. راح أهل السنة والجماعة قالوا في الرد على هؤلاء، في الرد على الماتريدية: يا ماتريدية، أنتم قد أصبتم حينما قلتم أن الخلق غير المخلوق، وأصبتم أن الصفة قائمة بذات الرب جل وعلا صفة الخلق أزلا، ولكن أخطأتم إنما قالوا لم تقم به صفة الخلق حينما خلق المخلوق. ها، وعند أهل السنة والجماعة أن صفة الخلق والرزق والعطاء صفة أزلية، ولما أحدث وخلق المخلوقات خلقها الصفة قائمة به. أراد سبحانه وتعالى هذه المخلوقات في الأزل، وحينما خلق المخلوق خلقه بإرادته الحادثة. واضح عليه. وقولكم أن إثبات هذه الأفعال يلزم منها حلول الحوادث، أنا أقول لا يلزمنا هذا الكلام. تسميتكم الحق بالكلمات التي يفهم منها معنى باطل، هذا لا يلزمنا، لا يمنعنا أن نقول بالحق. واضح ولا ماشي ولا اتضح كلمة المذاهب الثلاثة ولا نشرح؟ طب صفة الرزق عند أهل السنة والجماعة، الله تعالى متصف بصفة الرزق أزلا، وحينما أعطى أعطى المخلوق في الزمن حينما أراد أن يرزقه أعطى، قامت به صفة الرزق. واضح ولا ماشي؟ عندك طب صفة الكلام، صفة الكلام عند أهل السنة قديمة النوى حادثة الأحد يتصف بصفة الكلام أزلا سبحانه وتعالى، ويتكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء. وموسى عليه السلام عندما كلم الرب جل وعلا كلم الرحمن، موسى سمع الكلام من الله في الوقت عندما جاء إلى الإيه؟ عندما جاء إلى جبل الطور وتكلم مع الله سبحانه وتعالى سمع الكلام من الله. واضح. لكن عند الأشاعرة جعلوا هذه الصفة قديمة أزلية معنى واحد نفسي، قالوا كلمه بالمعنى النفس القديم وأفهمه معناه. ينكرون أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف، ينكرون أن الكلام حادث، فيقول كلمه بالمعنى النفس القديم فأفهمه معناه. وأما عند المعتزلة قالوا من الذي كلم موسى؟ الشجرة. قالوا خلق الله عز وجل الكلام بالشجرة، والشجرة هي التي كلمت به موسى. يبقى المذاهب في هذه المسألة ثلاثة باختصار: مذهب أهل السنة أن صفات الفعل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة هي أزلية، وحينما خلق ورزق المخلوقات قامت به الصفة قائمة به. واضح اللي هي الصفة الإيه؟ الحادثة. تمام. طب عند الأشاعرة ها قالوا هو اسمه الخالق ولكن لم يقم به صفة الخلق والتكوين، يلزم من إثبات حلول الحوادث فعطلوها، ولكن أوجد هذه المخلوقات بقدرته المتعلقة بتنجيزا. تمام كده. وقالوا أن الخلق هو عين المخلوق، الخلق هو عين المخلوق. لكن الماتريدية قالوا لا، الخلق غير المخلوق، وده كلام عن السنة، الخلق غير الايه؟ المخلوق. لكن أخطأوا لما قيه أنكروا أن تقوم به صفة الخلق حينما خلق، هي قامت به أزلا، خلق المخلوقات الحادثة بصفة التكوين الأزلية عند الماتريدية، وليست حينما خلق اتصف بها. لا ماشي ولا ماشي ماشي. نكتب الزكاة شكرا. لما سيدنا موسى تكلمه ربي هما سمع ايه عند الأشعار.